إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول الوحي، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الأستاذ الدكتور يسري أحمد زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. الأستاذ الدكتور، في البداية نود التعريف بالوحي لغة مع بيان أنواعه بمعناه اللغوي. الوحي لغة معناه الإعلام في خفاء عن طريق الإشارة أو الإيماء أو الكتابة. وأنواعه اللغوية هي الإلهام الفطري للإنسان، وهو ما يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة، كالوحي إلى أم موسى عليها السلام. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ومن ذلك الوحي إلى الحواريين، قال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ومن ذلك الوحي اللغوي أيضا الإلهام الغريزي للحيوان، كالوحي إلى النحل. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. من أنواع الوحي اللغوي أيضا الأمر الكوني للجمادات. قال تعالى: وأوحى في كل سماء أمرها. ومن ذلك أيضا وسوسة الشيطان. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم، وما المراد بالوحي شرعا، وما الفرق بينه وبين معناه اللغوي؟ الوحي في الشرع كلام الله تعالى المنزل على أحد أنبيائه بحكم شرعي أو نحوي. والفرق بين المراد بالوحي لغة وشرعا هو أن الوحي بالمعنى اللغوي عام يشمل كل إعلام في خفاء، أما الوحي بالمعنى الشرعي فهو خاص لا يتناول إلا ما كان من الله تعالى لنبي من الأنبياء، فهو أخص من المعنى اللغوي، إذ إنه من الله وهدفه هو الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. وماذا عن أنواع الوحي بالمعنى الشرعي؟ من أنواع الوحي بالمعنى الشرعي ما يحدث مناما، وهو أول مراتب الوحي، حيث جاء في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاء قولها: أول ما بلئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ومن ذلك الوحي المنامي ما أشارت إليه الآية الكريمة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ووقع الوحي بالمنام لإبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. من أنواع الوحي بالمعنى الشرعي كلام الله مع الأنبياء. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى مبينا هذا النوع من الوحي: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. الأستاذ الدكتور يسري زيدان، ذكرت الآية الكريمة أقسام الوحي الأربعة، نود بيان ذلك. نعم، ذكرت الآية الكريمة من سورة الشورى أقساما أربعة للوحي الشرعي. القسم الأول ما يكون مناما، وذلك في قوله تعالى إلا وحيا، أي يوحي الله لأنبيائه مناما. القسم الثاني ما يكون إلهاما في قوله تعالى أو من وراء حجاب، أي يسمع النبي الكلام دون رؤية. القسم الثالث ما يكون إلهاما عن طريق القذف في روع الأنبياء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي وخاطري وخلدي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. القسم الرابع ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام أو غيره من الملائكة، قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وما كيفية وحي الملك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان الملك جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس، يحدث صوتا له طنين. في هذه الحالة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت جبريل عليه السلام ويسمعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وفي هذه الحالة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرق عرقا شديدا ويثقل ثقلا شديدا، فإذا كان على دابة شعرت بهذه الثقل وظهر ذلك عليها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على رجل أحد صحابته كما حدث مع زيد بن ثابت رضي الله عنه كادت رجله تنكسر من ثقل جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا الدكتور يسري، هل هناك حالة أخرى لوحي الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيه في صورة أعرابي أو في صورة رجل من صحابته وهو دحية الكلبي، ويكلم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة كلام البشر. وللنبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا يقول فيه يأتيني جبريل في صورة دحية، وكان دحية جميلة. ودحية كما ذكر الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء كان أجمل الصحابة الموجودين بالمدينة، فلهذا كان جبريل عليه السلام ربما نزل في صورته. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور يسري أحمد زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.